حصريا على موقع مارادونا.com. نتكلم جد حبة انت بس عاوز شدة تعملش فيها حملة اول ما تشوفني تستخبى زي بعض زي بعضه يجري امسك اللي بعده اسم كده كده رعبه مش محتاج اساسا ان انا لعبه مش محتاج لحبوب جراء وشي معروفك انه طاق اللي مني اشوفه يابا ما سيبوش يابا عندي الزور والفعل ياسطا قد القول صح معاكو على طول ومشيها بالوصول جبت جون الشوط الاول جبت تاني الشوط التاني الماتش سالي من الاول لو مش مصدق عيده تاني لعبت لوحدي جبت هاتريك من غير ما خطط ولا تكتيك غصب عني لازم افرق ده طبيعي مش باكريت هتيجي كده هتيجي كده هتلاقينا في اي حته في كل ليله هتيجي كده هتيجي كده هتلاقينا برضو واحد احنا عيله نلعب بيكو ستة سيرو مع الرفا غريب تيبو كده تخيبو كده تخيبو عبوكو طار يروح اشربو لبنيدو يابا عيون كتيرة يابا وقلوب مفهاش طيابة وبألف وش يابا قولي يابا قولي مين جو محتاجوني الدوني جيلي فوق فيها لو ورا لو مفيش خلاص يا قلب اخو مارادونا.com